غرفة العمليات. هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها منزل تيد. تخيلت هذه اللحظة بصورة مختلفة، ولكن ليس من بينها هذه الصورة. طرقت على الباب بكل قوة، غير مبالية بمن قد يسمع أو قد يرى. ما يهم هو أن يفتح الباب في الوقت المناسب. تراجعت خطوة والباب يفتح. تيد واقف عنده والعرق غزير على وجهه وعنقه رغم دفقة هواء جهاز المكيف الباردة التي استقبلتني. تجاوزته وأخذت أنظر في المكان، غرفة المعيشة ثم المطبخ والدرج. أين أيولا؟ أين هي؟ بالأعلى. هرعت إلى حيث هي وأنا أنادي عليها، ولكنها لم ترد. لا يمكن أن تكون قد ماتت، لا يمكن. الحياة من دونها، ولو أنها رحلت ستكون غلطتي، لأنني قلت ما لم يكن ينبغي أن يقال. كنت أدرك أنني لأجل إنقاذه ضحيت بها. إلى اليسار. كان يهرول خلفي. فتحت الباب بيد مرتجفة. غرفة نومه، فراشه الكبير يحتل ثلثي مساحة الغرفة، وعلى الجانب الآخر منه أسمع أنات ضعيفة. تملكني الخوف لحظات، هي مسجاة على الأرض في وضع قريب الشبه بما كانت عليه جثة فمي، والسكين لا يزال منغرسا في جسدها. نظرت إلي بابتسامة واهنة، قالت في ضعف: يا للمفارقة، إنها لقد حاولت قتلي. تجاهلته وأنا أخرج المقص من علبة الإسعافات التي أحضرتها وأقص بها النصف السفلي من قميصي، بعد أن تبين لي أن ما معي من ضمادات لن يفي بالغرض. أردت استدعاء الإسعاف، ولكنني لم أكن لأخاطر بأن يتحدث تيد معهم عما جرى قبل أن أكون موجودة. قالت لي: أنا لم أحاول سحب السكين. جيد ما فعلتي. جعلت من سترتي وسادة لرأسها. تأوهت مجددا فاعتصر قلبي. أخرجت قفازا طبيا وارتديته. أنا لم أقصد أن أؤذيها. أيولا، احكي لي ما حدث. لم أكن في الحقيقة راغبة في أن أعرف ما حدث، ولكنني أردت أن تبقى معي. لقد ضربني. أنا لم أضربها. لا يدري أنه أول رجل كتب له عمر جديد مع أيولا. إنه يقف الآن يدافع عن نفسه أمام اتهاماتها. وحاولت منعه فطعنني. هي من باغتتني بالسكين، هي من فعلتها. تباً. اسكت، هل أنت المسج على الأرض؟ اسكت، هل أنت المسج على الأرض تنزف الآن؟ هل أنت هي؟ ضمت جرحها ولم أسحب السكين من جسدها، فلو أنني فعلت لخاطرت بقطع شريان أو تخريب عضو. اتصلت بمكتب الاستقبال في المستشفى. أجابتني تشيتشي، فشكرت الله على عدم وجود ينكا في وردية ليلي هذا الأسبوع. أخبرتها أنني آتية ومعي أختي التي تعرضت لطعنة، وطلبت منها استدعاء الدكتور أكي جيبي. بادرني تيد: سأحملها. لم أكن أريد أن يلمسها، ولكنه أقوى مني بدنياً، لا بأس. حملها بسهولة ونزلنا بها قبل أن نخرج إلى الطريق. أسندت رأسها إلى صدري كما لو كنا عاشقين. ربما هي لم تستوعب بعد حجم المصيبة التي حلت بها. فتحت باب السيارة الخلفي وأرقدتها هناك. انطلقت بالسيارة سريعاً. أخبرني أنه سيلحق بنا بسيارته. الساعة الرابعة فجراً، لا زحام ولا شرطة مرور. هكذا انطلقت بسرعة 130 كيلو متراً في الساعة، ووصلنا إلى المستشفى في 20 دقيقة. استقبلتني تشيتشي وفريق طوارئ عند المدخل. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ طعنها أحدهم. ظهر الدكتور أكي جيبي ونحن في الطريق إليه عبر الممر. تفقد نبض أيولا قبل أن يلقي بمختلف الأوامر للممرضات. ابتعدنا بأختي، وأخذني هو على غرفة جانبية حتى أبقى فيها. ألا يمكن أن أكون معها؟ كوريدي، عليك أن تبقي بالخارج، ولكن تعرفين القواعد وقمت بكل ما يمكنك القيام به، ثقي بي. دخل غرفة العمليات سريعاً. مشيت في الممر في اللحظة التي دخل فيها تيد المستشفى راكضاً لاهثاً. دخلت غرفة العمليات؟ لم أرد عليه، اقترب مني وأراد أن يحتضنني ليهدئني. لا تفعل، تعرفين أنني لم أقصد أن أفعل هذا، أليس كذلك؟ كنا نتشاجر و... تركته ورحت إلى مبرد المياه، ولكنه لحق بي. أنت أخبرتني من قبل أنها خطرة، هل أخبرت أحداً بما حدث؟ احتفظت بهدوئي، والحق أن لا شيء يمكن قوله في هذه اللحظات. قلت وأنا أصب كوب ماء، كلا، وأنت لن تخبر أحداً بدورك. ماذا؟ لو أنك تفوهت بأي شيء عما جرى، فسأخبر الجميع أنك من هاجمها، من تعتقد أنه سيكون صادقاً أمام الناس الآن، أنت أم أيولا؟ تعرفين أنني بريء، تعرفين أنني كنت أدافع عن نفسي، كل ما أعرفه هو أنني دخلت منزلك فوجدت أختي على الأرض وسكيناً في جسدها، هذا هو كل ما أعرفه، ولكنها حاولت قتلي، لا يمكنك أن... لم يكن يصدق ما يسمعه، وينظر إلي وكأنه يراني للمرة الأولى. أنت أسوأ منها، ماذا قلت؟ هي تعاني من خلل ما، أما أنت فما عذرك؟ ابتعد عني في احتقار. بقيت في الممر أمام غرفة العمليات في الانتظار.